بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ساعات قلائل ويحل بنا ضيف كريم كرمه الله عز وجل واحتفى به رسوله صلى الله عليه وسلم أيام احتفاء، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو: اللهم بلغنا رمضان. فاللهم إننا ندعو بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين، واجعلنا من عتقائك فيه من النار، ووفقنا لعمل يرضيك عنا وتقبله منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لننقل صلاة الفجر لهذا اليوم، ونرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يجعلنا من المواظبين على أداء هذه الصلاة في أوقاتها، وأن يجعلنا محافظين على أدائها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم لما تيسر من سورة الإسراء، يتلوها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتبعوا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً